إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة ومع وصف الجنة جنة الرحمن تبارك وتعالى، يكون حديثنا بإذن الله عز وجل في هذه الليلة لنتحدث عن عقد ثمنه الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الذي يريد أن يسافر ويخشى ويخاف من الطريق ومن قطاع الطريق، وأن يتعرض له أحد بإيذاء في الطريق، فعليه أن يسير في سفره هذا مبكرا حتى يصل مبكرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. والمقصود بالمنزل هنا يعني الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولذلك عرض الرب تبارك وتعالى سلعته الغالية هذه، وهي الجنة، عرضها الله عز وجل على عباده لعلهم يشترون الجنة. سلعة غالية، وهي سلعة الله تبارك وتعالى. البائع هو الله، والمشتري هو العبد، والثمن الجنة. الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طب سؤال: من الذي أعطى المؤمن هذه النفس التي بين جنبيه؟ الله عز وجل. من الذي خلق الجنة؟ الله تبارك وتعالى. السؤال الآن: لو أن الله تبارك وتعالى لما أعطى للإنسان هذه النفس التي بين جنبيه، وهي التي تحركه بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الجسد الذي ليس فيه روح جسد ميت لا حراك له، إذن الجسد هذا خلقه الله وأوجد فيه هذه النفس، هذه الروح، وهي من الله تبارك وتعالى. السؤال: هل أعطيت شيئا لله ليعطيك هذه النفس وهذه الروح؟ الجواب لا. إذن هو أعطاها لك بلا مقابل، أعطاها لك بلا مقابل. الأصل أن الذي أعطاك هذا الشيء بدون أن يأخذ منك شيئا مقابله أو عوضا عنه، لو طلبه منك تعطيها له أم لا؟ أم تطالبه بثمن؟ يعني الله عز وجل ادالك ايه؟ النفس. انت اديته ثمنها؟ لا. طب لما هو يسترد اللي هو اعطاه لك ده، يسترد النفس التي اعطاها لك بلا ان يأخذ مقابل، لو اخذها منك مرة اخرى تبيعها له ولا تعطيها له؟ لانها حقه. تخيل بقى، هو اللي اعطاها لك وما خدش منك مقابل، دلوقتي بيقول لك رجعها لي وهدي لك مقابل. المقابل ده الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طب يا رب يعملوا إيه علشان يدخلوا الجنة؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببايعكم الذي بايعتم به وذلكم هو الفوز وذلك هو الفوز العظيم. إذن الفوز العظيم في أن تبيع نفسك بمقابل، هذا المقابل هو الجنة. يبقى الذي باع نفسه للدنيا ولن يحصل في الآخرة على الجنة خسر في الصفقة، خسر في الصفقة. هناك شبهة نريد أن نرد عليها. هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن الجنة إنما تدخل برحمة الله تعالى، ولا الجنة بتدخل بالأعمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. إذن الأعمال لا تدخل الإنسان الإيه؟ الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى دخول الجنة بإيه؟ برحمة الله وفضله، مش بالأعمال. طب أمال إحنا بنعمل ليه؟ ما أنت اللي ما قعدك في المسجد دلوقتي تعب نفسك وتسافر وتروح تعمل عمرة وحج، تقوم الليل وتصوم رمضان وتقوم ليلة القدر وتقرأ في القرآن وتحضر دروس علم وتساعد فقير ومحتاج وتتصدق على مسكين، كل ده ليه؟ ايه التعب ده كله ليه؟ ها؟ نعم ماشي اتفقنا، بس احنا بنسأل دلوقتي. يبقى اذا كان دخول الجنة برحمة ربنا، يبقى العمل دي لازمتها ايه؟ ما هو انت مش هتنال رحمة ربنا غير بهذه الأعمال، لأن ربنا أمرك بأنك بتعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقك من أجل العبادة. إيه هي العبادة بقى؟ غلط قبل ما تجاوب، يلا قبل ما تجاوب. الناس للأسف فاكرين أن العبادة الصلاة والصوم والزكاة، لا، ده جزء من العبادة. العبادة الحقيقية قل إن صلاتي، هي الصلاة والعبادات ايه؟ قل إن صلاتي ونسكي النذر والذبح ومحياي حياتي كلها ومماتي حتى الموتة بتاعتي، متي لما أنا موت ما يبقاش موت عادية، تبقى ايه؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. يبقى معنى العبادة ايه؟ هي الحياة كلها، حركاتك، سكناتك، كلماتك، أفعالك، كل دي لابد أنها تكون لله. لذلك كان بعض السلف يقول: إذا لم تجد أثرا لتحك به رأسك فلا تحك. بالبلد كده إيه؟ واحد عايز يهرش، يهرش في رأسه، قبل ما يهرش يفكر في دليل إن أنا أهرش بإيدي الشمال ولا بإيدي اليمين، أهرش بكم صباع. مش احنا عندنا في الإسلام انك لما تيجي تاكل تاكل بثلاث صوابع بيدك اليمين؟ صح يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مش اكل من طبق اللي قدامي، اكل من اللي قدام انا بس. ها فهمت انا عايز اقول ايه؟ يبقى اذا كل شيء في الإسلام له عندنا بيبيان. النبي الهمام عليه الصلاة والسلام كما يبين في ذلك حديث سلمان رضي الله عنه وارضاه وغيره من الصحابة الكرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لهذا الصحابي أحد اليهود، قال له: ما ترك نبيكم شيئا في دينكم إلا علمكم إياه. فقال له: نعم، حتى القراءة، حتى ما أدخل دورة المية، دورة المياه، أقضي الحاجة، علمني ادخل برجلي ايه واخرج برجلي ايه واجلس ازاي واخلع ملابسي امتى وارفع ملابسي امتى واستعمل يد ايه في ازالة القذر وكم مرة، ولو ما فيش مية استعمل ايه. يعني النبي ما سابش شيء في الدين الا وايه. هو قال هذا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك او مشرك، تركتكم على بيضاء نقية، الدين واضح زي الشمس ما فيهوش أسرار. خلاص كده، ده كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ان دخول الجنة برحمة الله. طب الاعمال دي لازمتها ايه؟ فنقول ان ليس عمل العبد مستقلا بدخولها وان كان سببا. ولهذا فثبت الله تبارك وتعالى دخولها بالاعمال في قوله عز وجل بما كنتم تعملون، ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالاعمال بقوله لن يدخل احد منكم الجنة عمل. يبقى النبي بيقول ان محدش هيدخل الجنة بايه؟ بعمل. وربنا بيقول ان اللي هيدخل الجنة دخلها بايه؟ بما كنتم تعملون. وصلت لك؟ يبقى الآية بتقول ان احنا هندخل الجنة بالعمل، والحديث بيقول لا ده احنا مش هندخل الجنة بالايه؟ بالعمل. طب ده كده يبقى في تنافي او تناقض. ها؟ ده الظاهر. فنقول لا تنافي بين الامرين. ليه؟ لوجهين. احدهما ما ذكره سفيان وغيره انه قال كانوا يقولون النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة برحمة الله، واقتصام المنازل والدرجات في الجنة بالأعمال. يبقى العمل ما بيدخلكش الجنة، إنما اللي بيدخلك الجنة إيه؟ رحمة الله، وبينجيك من النار إيه؟ عفو الله ومغفرة الله، وتاخد نصيبك في الجنة بإيه؟ ومكانتك ودرجتك في الجنة بإيه؟ بالعمل اللي عملته. يبقى مفيش تناقض. يبقى النبي لما بيقول ان العمل لا يدخلك الجنة، فعلا العمل مش بيدخلك الجنة، انما الرحمة من الله. طب ربنا هيرحم كل الناس؟ لا. ربنا يرحم مين؟ من عبد الله وأتمر بأمره وانتهى بنهيه. ان رحمتي قريب من الايه؟ من المحسنين. يعني ايه المحسنين؟ يعني ايه الاحسان؟ النبي الهمام عليه الصلاة والسلام يبين لك معنى الاحسان في حديث جبريل الطويل، لما جاءه جبريل في هيئة بشر وقال له يا محمد اخبرني عن الاسلام، فاخبره عن اركان الاسلام الخمسة، اخبرني عن الايمان، اخبره عن اركان الايمان الستة. قال فما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كأنك ترى، فان لم تكن تراه فانه يراك. ايه هو ده الاحسان؟ اللي بيعبد ربنا ويعمل اوامر الله كأن ربنا شايفه او هو شايف ربنا. طب انت بتستشعر ان ربنا شايفك، هتعمل غلط؟ هتخالف؟ هتعصي؟ ما انت كل خطوة عارف ان هو شايفك، فتستحي انك تتجرأ وتعمل شيء يخالف امره هو شايفك. هو ده الاحسان. طب اللي بيعمل ده يبقى من الانسان ده من مين؟ من المحسنين. يبقى رحمة ربنا قريبة من مين؟ من المحسنين. اللي هما مين بقى؟ اللي بيطيعوا رب العالمين وبيأتمروا بامره وبينتهوا بنهي. وضحت كده؟ لما جبنا الحديث مع الآية فهمنا المعنى. يبقى هو الرحمة قريبة من المحسنين، يبقى لابد ان انا اكون من المحسنين. ازاي اكون من المحسنين؟ اعبد الله كأني ارى. طب انا ايماني مش واصل لدرجة ان انا حاسس ان انا شايف ربنا، خلاص اعرف ان هو شايف فما اعملش شيء يخالف. كده يبقى انا حققت الاحسان، كده يبقى انا نلت الرحمة، لان رحمة الله قريبة من المحسنين، يبقى الجنة ادخلها علشان ايه؟ رحمة ربنا. طب دخلت الجنة نصيبي فيها ايه بقى؟ العمل بقى. كل انسان يختلف درجاته في الجنة على حسب ايه؟ عمله. طب لو انا ما كنتش عملت الاعمال دي كانت رحمة ربنا تجيلي ازاي؟ يبقى لابد من العمل علشان تنال الرحمة، ولما تجيلك الرحمة تدخل بها الجنة، ولما تدخل الجنة تاخد بالعمل مكانك في الجنة. وصل المعنى؟ ده المعنى الأول. المعنى الثاني أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلا للآخر، والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقلا بحصوله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين بقوله سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. يبقى المغفرة دي عشان إيه؟ النجاة من النار، والرحمة عشان إيه؟ دخول الجنة. طب سددوا وقاربوا ليه؟ عشان أخد مكاني في الجنة اللي هو العمل. يبقى النبي جمع في هذا الحديث إيه؟ الثلاث أسباب لدخول الإيه؟ جنة الملك الوهاب. تلك هي الجنة فأين مهرها؟ انت علشان تخطب أو تتزوج إنسانة كلما كانت جميلة كلما كان المهر إيه؟ أغلى. طب ده دي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عارف يعني ولا خطر على قلب بشر؟ يعني كل ما يجي لك فكرة معينة عن الجنة تلاقي الجنة خلاف ذلك. إذا كان الجنة نفسها في الجنة إن شاء الله لما ندخل الجنة بإذن الله بلا حساب ولا عذاب، الجنة نفسها لما أنت تيجي تشرب عصير في الجنة، عصير ليه؟ أنت مش محتاج عصير، لأن الثمار نفسها أول ما تدخل في الفم بتهضم، فمش محتاجة تتعصر. فهمني؟ ده بعض القرى في الدنيا في الأمم السابقة كان لهم زراعة يأكلونها وكان إيه؟ زرعها هضيم. ربنا ذكرهم في القرآن الكريم. يعني إيه زرعها هضيم؟ يعني مش محتاجة تتهضم، أول ما تتاكل خلاص هي لينة تهضم بسرعة. في الجنة لما تيجي تاكل، وهنتكلم عنها إن شاء الله تفصيلا، لما تقدم قضمة كده تأكل أكلة مثلا من تفاح تلاقي طعمها جميل، وخلي بالك ده هي شكل التفاح لكن هي مش طعم التفاح، لأن أول ما تمسكها تلاقيها ساحت في إيديك زي الزبدة، ده تفاح بقى بتاع الأخ. فهي ألين، ثمار الجنة ألين من الزبد، والطعم أحلى من العسل، فمطعومات تانية ونباتات تانية خالص. يعني أنت لما تيجي، يعني في رجل طلب من الله عز وجل بعد ما دخل الجنة، يا رب مش أنت قلت لهم فيها ما يشاءون؟ أيوة يا عبدي. طب يا رب أنا عايز أزرع. تزرع ليه؟ ما أنت عايز ثمر، وأنت كنت بتزرع عشان تاخد الثمار في الآخر وتاكل. طب ما اللي أنت عايزه بتلاقيه، تزرع ليه وتتعب نفسك ليه؟ يا رب أنا عايز أزرع، أنا هوايتي أحب الزرع. فإذا بالرجل يرمي البذرة في الأرض تخرج في لحظتها، تخرج شجرة، تخرج الأوراق، تخرج الثمار، تطيب الثمار، تنزل في الإناء في نفس اللحظة. أحد الأعرابي الذين كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى لهم هذا الحديث قال والله يا رسول الله أظنه قرشيا أو أنصاريا، فإنهم قوما يحبون الزرع. الرجل ده تلاقيه من قريش أو من الأنصار عشان دي ناس بيحبوا الزراعة، فهتلاقيه هو دوت. فالمقصود اللي عاوز أقوله إن الجنة مهرها غالي، فأين مهرها؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقول وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه. دي مش هنحكي لك عن الجنة كتير، بس غير هنقول ان اللي غرسها ربنا بنفسه وبإيديه، وغرسها لمين؟ لأحبابه اللي هو بيحبهم. نكلمك عنها ايه بقى؟ وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميع الخير بحذافيره، وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها، ركز بقى عشان إيه؟ عشان تحوش المهر، ما أنا أوصفها لك إيه؟ فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأصفر، وإن سألت عن حصبائها الحصى اللي فيها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. ده جزء بس من شكل الجنة، وخلي بالك واللي بنوصفه ده برضو مش هو اللي في بالك، لان ايه؟ ولا خطر على قلب بشر. يعني برضو في النهاية ايه؟ اعظم من ده. رغم ان وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الاوصاف، لكن الوصف شيء وتخيله شيء ورؤيته على الواقع شيء تاني. وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة. تخيل كده بقى، شجرة الساق ذهب، وشجرة تانية الساق فضة، وشجرة تالتة فضة على ذهب، لا من الحطب ولا من الخشب. وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال. الثمرة قد القلة، قد الزير الكبير، ألين من الزبد وأحلى من العسل. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن الجنة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء. يعني يعني في هناك موز، وفي هنا موز وشكله موز بس مش هو الموز، في هنا تفاح وفي هناك ايه؟ تفاح، والشكل تفاح لكن مش هو تفاح. زي الفرق ما بين الوردة البلدي وما بين الوردة الصناعي. ايه الفرق بقى بين الورد الطبيعي والورد الصناعي؟ في الملمس في فرق، في الريحة في فرق، لكن في النهاية دي اسمها ايه؟ وردة وردة، بس في فرق كبير. وإن سألت عن ورقها، ورق الأشجار، فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. يعني ايه بقى؟ يعني هناك ما فيش ترزي يفصل لك هدوم ولا ملابس، انت حضرتك كده في الجنة في القصر بتاعك في شجر. مش انت كنت بتقعد تقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده النبي قال ايه؟ غرست له بها نخلة في الجنة، صح كده؟ طيب اهو انت لما تقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، واحد قعد خمس دقايق قعد يقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، كم نخلة بقى اتزرعت؟ فاهم انا قصدي ايه؟ طيب انت بتعد لي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمقصود اللي عايز اقوله ايه؟ انت لما تقول سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة. طب النخلة دي مزروعة فين؟ في قصرك، والقصر ده بتاع مين؟ ملكك، خلاص كده؟ أورثتموها فهي ميراثك ملكك. طيب لما هي في أرضك وأرضك دي ملكك، لما هي ملكك يبقى عارفة صفات المالك بتاعها. إذا كانت النملة عرفت صفات سيدنا سليمان وأخلاقه واسمه، صح؟ قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يبقى إذا النملة عارفة سليمان وعارفة جنوده وبتعتذر عنه كمان، بتقول ده لو هو داس عليكم برجليه هو يبقى ما بيشعرش، لأن مش من أخلاق سليمان إن هو يموت الحشرات، يعني هي عارفة. طب الشجر بقى في الجنة أكيد عارفك لأنه مزروع فين؟ في قصرك. فانت مش محتاج تروح لترزي يفصل لك، فانت بتروح عايز تلبس تقف عند شجرة، تقوم الاوراق بتاعت الشجرة تيجي على جسمك تتفصل ملبس معين، شجرة تانية تتفصل لك ملبس اخر، وكل شجرة لها ورقة مختلفة عن الشجرة التانية. هو في الدنيا شجر التفاح، ورق شجر التفاح زي ورق شجر الليمون، زي ورق شجر مثلا العنب، زي ورق شجر الموز. الجنة مليانة ايه؟ أشجار، كل شجرة لها ورقة مختلفة عن التانية. خلي بالك ما من ضمن نعيم الجنة ان ما فيهاش أشياء بتتكرر، ما فيهاش أشياء ايه؟ بتتكرر. ده انت لو انت جيت اكلت ثمرة، وده اللي انا كنت لسه بقوله لما ذكرت مسألة العصير، انت بتاخد اول قضمة تقول الله طعمها جميل جدا، فعجبك طعمها، فتيجي تاخد القضمة التانية عشان ايه؟ تركز في الطعم الحلو، تكتشف ان بقى فيه طعم تاني، فتيجي تركز فيه تلاقي الطعم التالت، فمفيش طعم بيتكرر. اصل من ضمن الملل التكرار، صح ولا لا؟ الواحد يقول لك ايه انا زهقان، تقول له زهقان ليه؟ يقول لك روتين، كل يوم اصحى الصبح اروح الشغل، اجي من الشغل ارجع معرفش ايه وانام، هو ده اليوم بتاعي، كل يوم بيتكرر فزهقان. الست في البيت تلاقيها بتعمل ايه؟ اللي متجوز اللي متزوج تلاقيه راح كده في يوم الشغل رجع البيت، ايه ده؟ هو البيت انا غلطت في العنوان ولا ايه؟ هو بيتي حصل له ايه؟ يلاقي زوجته غيرت نظام الشقه، شالت الكرسي ده حطيته هنا، شالت الفازه دي حطيتها الناحيه دي، غيرت نظام الشقه ليه؟ عشان ما بقاش في روتين، ما يحسش الانسان بملل. فاهم قصدي؟ هو انت ليه بتغير ملابسك؟ ليه ما بتلبسش ملبس واحد؟ عشان تخرج من الملل. ليه ما بتجيبش واحد؟ ممكن يقول لك ايه؟ اه والله اصل عشان ما مش هينفع الملابس اتسخ، تجيب ملابس غيرها. طب ما بتجيبهاش نفس اللون ليه؟ انت ليه بتغير في اللون؟ ليه بتغير في التصميم؟ ليه بتغير في الموديل؟ عشان عايز تخرج من الملل. فاهم قصدي؟ الجنة لو فيها تكرار هيبقى ملل، فما فيهاش تكرار في شيء. وصلت لك الصورة؟ وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن اللبن لو أنت تركته يتخمر، يتحول لزبادي، يتحول لكذا فيحصل له إيه؟ هيتغير طعمه. لا، ربنا بيقول هي لبن بس ما بيتغيرش طعمه. وأنهار من خمر، بس خمر لذة للشاربين. اللي بيشوف أفلام يلاقيهم في الأفلام لما يجي يشرب كاس خمرة بيعمل إيه؟ بيضع الكاس كده على طرف شفايفه وبعدين يعمل إيه؟ يتجرعه مرة واحدة كده، يبلعه مرة واحدة، ولا بيقعد إيه يستلذ بيه؟ عارف ليه بيبلعه مرة واحدة؟ لأنها عياذا بالله مرة وتسبب له مرارة في الحلق واحتقان في الحلق وحموضة وكذا وكذا وكذا، لازعة، مادة لازعة، ما هي متخمرة. إذن هو بيعملها كده عشان إيه؟ ما يحسش بطعمها، عشان يبلعها على طول. لا، ربنا بيقول إيه بقى؟ لذة للشاربين. أنت إمتى بتشعر باللذة؟ شعورك بلذة الطعام بيبقى منين؟ في اللسان، في الفم. يعني معناه أنه يضع كاس الخمر في الجنة في فمه ما يبلعوش، يضعه في الفم وينتظر يتلذذ بطعمه. شو الفرق؟ يعني ربنا بيدي لك صورة بس مش هو اللي عندك برضه. يعني بيقول لك ايه؟ النهر من لبن. طب ما انت عندك لبن بس ده لبن ايه؟ لم يتغير طعمه. انت عندك خمر وهناك ايه؟ خمر، بس دي خمر ايه؟ لذة للشاربين. انت عندك عسل بس العسل اللي هناك مصفى. اهي دي بقى العجب. اذا كان العسل اصلا بيبقى خارج اصلا ايه؟ من بطن النحلة مصفى، هو ده محتاج يتصفى؟ ما هو مصفى خارج صافي اصلا. تخيل بقى لما الصافي ده يصفى كمان. عشان كده بقول لك الجنة ما فيهاش غير اسماء بس، ليس في الجنة من الدنيا الا الايه؟ الا الاسماء. وان سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم الكبايات فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. وربنا بيقول إيه؟ قوارير من فضة. يعني ايه قارورة في اللغة العربية؟ قارورة يعني إناء من إيه؟ من زجاج. ده معنى كلمة قارورة. يبقى القارورة في اللغة العربية معناها إيه؟ الزجاج، الإناء اللي مصنوع من الإيه؟ من الزجاج. ربنا بيقول إن الأواني في الجنة من فضة، بس هي قوارير، قوارير من فضة. طب تيجي إزاي؟ يعني قارورة يعني معناها مصنوعة من الزجاج. طب فضة، طب إزاي تبقى فضة وإزاي تبقى زجاج؟ قال لك لا، ده دي فضة غير الفضة اللي عندكم، فضة بس شفافة زي الزجاج. عمرك شفت فضة شفافة زي الزجاج؟ دي في الجنة بس. ما هو نفسك تشوف، ادفع المهر بقى عشان تروح هناك. وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام. 40 سنة ما بين حلق الباب والحلق الايه؟ الآخر. وليأتين عليه يوم وهو قضيض من الزحام. تخيل بقى، يعني انت لما تمشي ما بين ضلفتي الباب، ما بين مصراعي الباب 40 سنة، ده عرض الباب بس، اتساعه 40 سنة ماشي، ما تتوقفش لحظة. شوف انت بقى لما تمشي ساعة تقطع مسافة دي ايه؟ شوف اليوم فيه 24 ساعة، يعني انت لو قطعت مثلا مشي ساعة، ساعة قطعت فيها مشي كم متر مثلا؟ نقول مثلا ايه؟ ها؟ 2-3 كيلو. خلاص؟ ده لو واحد كبير في السن، لو شاب بقى مشيها 5 كيلو. 5 كيلو مشي في ساعة. ساعة تقطع فيهم مسافة 5 كيلو متر. 3 كيلو، خلاص ولا يهمك. 3 كيلو في ساعة. اليوم فيه 24 ساعة، اضرب بقى 3 في 24. طيب الاسبوع فيه كم ساعة بقى؟ فيه كم يوم؟ في 7. اضرب بقى في 7 في 24 في 3 كيلو. في الشهر بقى اللي هو 30 يوم، في السنة اللي هي 365 يوم، في 40 سنة يطلع كم كيلو بقى؟ هي دي مساحة الباب. ورغم كده هتلاقيه زحمة، الناس مش عارفة تدخل برضه. وليأتين عليه يوم وهو قضيض من الزحام. وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها، الناس بقى اللي بيسمعوا موسيقى وأغاني هيتحرموا من دي، اللي بيسمع موسيقى وأغاني هيتحرم من الحتة دي بقى. لما بيسمعش موسيقى واغاني يلاقي في الجنة موسيقى واغاني تانية. ايه هي بقى؟ الاشجار. بص عشان اوصل لك الصورة، احيانا تيجي تدخل، لان هو ده حرام اصلا يبقى في البيوت. المهم انا مش هقول ان هو في بيوت، هنعتبر ان هو مش موجود في بيوت، مع ان ناس كتير بتضعه في البيوت، يعني هنعتبر ان ده موجود في بعض اماكن، زي مثلا سوبر ماركت كبير او حاجة زي كده، او مول تجاري كبير. احيانا تيجي تدخل تلاقي الباب اول ما بيتفتح بيهز شيء كده متعلق فوق الباب، عبارة عن عيدان واعمدة صغيرة كده مصنوعة مثلا من الالمونيا او الانتمونيا او مواد معينة او نحاس او غيره، بحيث انها تتخبط في بعضها تعمل ايه؟ اصوات نغمة كده. عارفينها دي؟ ها؟ ليه الاجراس دي؟ اهل الجنة فيها اشجار، كل شجرة فيها عيدان وسيقان وفروع واوراق معمولة باشكال مختلفة، تيجي الرياح تخليها تخبط في بعض تعمل الاصوات الجميلة. وصلت لك الصورة؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوت الجرس، لانه عياذا بالله ينفر الملائكة من البيت. يبقى انت ما جيتش بيتي. تعالى بيتي وانت تلاقي ما فيهوش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اهي دي المصيبه، اهي دي الكارثه. عارف سيدنا ابراهيم لما لقى ابوه بيعبد الاصنام وقومه بيعبدوا الاصنام، قال لهم انتوا ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون؟ عارف ردوا عليه قالوا له ايه؟ قالوا له كذلك وجدنا اباءنا، طلعنا لقينا اهلنا كده زي ما انت بتقول. الجرس اهون من ده، بس في النهايه برضه هو بينفر ملائكه الرحمه من البيت. ليه يا عم؟ مش اللي عايزك بيخبر. هسال سؤال، هو النبي لما كان واحد عايز يروح له البيت كان بيرن عليه جرس؟ كان بيعمل ايه؟ بيدق على الباب، بيترك الباب. بس عندك باب في باب في الشقه ولا لا؟ بس خلي اللي يجي يخبط لك عليه، خلاص انتهى الموضوع. اقلم نفسك بحيث انك تبعد عن اي شيء محرم وخلاص. ربنا مش هيسألك يقول لك انت بعدت ازاي عن المحرم، انما هيسألك يقول لك انت ليه ما بعدتش عن المحرم. فان سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فانها تستفز بالطرب لمن يسمعها، وان سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة. أنا مش هوصف لك كل الشجر، شجرة واحدة. يسير الراكب المجد السريع، يعني أسرع وسيلة مواصلات في عصرنا تركبها مثلا وليكن الطيارة النفاثة، الطيارة الشبح، تركبها وتمشي تحت ظل الشجرة دي عشان تنتهي من ظلها، لا تقطعها إلا بعد 100 عام. تظل الشجرة تبقى الشجرة قد ايه؟ طب شوف بقى هي فيها كم شجرة. وان سألت عن سعتها فأدنى اهلها، اقل افقر واحد في الجنة، اقل واحد في الجنة، يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة 2000 عام. ده الفقير قوي يعني، 2000 سنة وما يخلصهاش. خلي بالك، ده إن سألت عن سعتها. أنا عايز أقول لك حاجة، يا ريت نتأمل كده القرآن، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما جه يصف الجنة قال إيه؟ عرضها السماوات والأرض. طب يا رب طولها قد إيه؟ ما ذكرش. وربنا ذكر طول الجنة؟ ذكر العرض. ليه؟ ركز وافهم. لما تيجي العمارة برج ناطحة سحاب، ناطحة سحاب عرضها قد إيه؟ مساحة معينة. طب طولها قد ايه؟ يبقى العرض جنب الطول يقاس بشيء؟ اذا كان عرضها بحجم صغير كده وبقت ناطحة سحاب، لو العرض بقى بتاعها قد السماوات والارض يبقى طولها قد ايه؟ عقلك هيتشل، مش هيعرف يفكر، مش هتعرف تجيب اخرها. فعشان ربنا رحمنا من انه يذكر لنا طول الجنة فقال لك العرض بس، اصل مش هتعرف تجيب الطول. وصلت لك؟ هو ذكر لك العرض لان استحاله انت تعرف تتخيل الطول. تحب افهمك العرض ده قد ايه؟ اصل انت كلمه برضو عرضها السماوات والارض انت حاسس انها كبيره بس مش حاسسها فعلا. احسسها لك انا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس يقول الكرسي، الكرسي ايه هو؟ موضع قدم الملك. ده الكرسي. يبقى الكرسي هو موضع قدم الملك. اركن بقى المعلومة دي على جنب، هنحتاج لها دلوقتي. خلاص؟ حطها كده في الهارد ديسك عندك، سجلها. تعالى بقى هقول لك حاجة تانية. ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف عرش ربنا بيقول ايه بقى؟ بيقول: ما السماوات السبع والأراضين السبع، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. شفت الدبلة؟ لا مفيش حاجة اسمها دبلة في الإسلام. شفت الخاتم؟ الخاتم شوف حجمه قد إيه؟ صغيرة. الخاتم ده لو انا رميته في الصحراء الكبرى يبان في وسطها؟ ملوش قيمة. اهي السماوات السبع والاراضين السبع بكل من فيها من انس وجن واشجار ونباتات وبحار ومحيطات وكائنات وطيور وحشرات ومخلوقات، كلها بالنسبة لحجم الكرسي كحلقة ملقاة في صحراء. والكرسي ده ايه؟ موضع قدم الملك. طب الكرسي، الكرسي بالنسبة لحجم العرش ايه بقى؟ الكرسي اللي هو السماوات السبع والأرضين السبع بمن فيها بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. الكرسي بقى نفسه بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. يبقى ربنا ايه بقى؟ مش تعرف تفكر، مش هتعرف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمقصود إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض يبقى طولها قد ايه؟ مش هتعرف تتخيل. فربنا رحمنا، رحمنا الله عز وجل بأن هو ما ذكر لنا شيء الطول. وإن سألت عن خيامها وقبابها، أصل أنت مش ليك قصر بس، لا، ما أنت ليك القصر، القصر، وفي القصر فيه إيه؟ حديقة، والحديقة دي فيها إيه؟ أنهار، نهر عسل ونهر لبن ونهر خمر. ومع الأنهار دي في الحديقة، أنت في واحد يقول لك أنا مش حابب أقعد في القصر، عايز أطلع أغير جو، فيطلع يقعد فين؟ في خيمة أو قبة كده موجودة فين؟ في الحديقة اللي بره القصر. وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة. شفت اللؤلؤ؟ لما تجيب بقى لؤلؤة بس حجمها ضخم وتجوفها وتقعد جوه، ما تستغربش، أصل ده في الجنة. إذا كان في الدنيا أيام نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان لما تحل البركة ويحكم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس هيستظلوا بنص قحفة قشرة الرمان، قشرة رمانة يأكل منها فئام من الناس، يعني منطقة زي المنطقة دي كلها قرية بحالها، يأكلوا من إيه؟ رمانة. وبعد ما ياكلوا تتبقى القشرة بتاعتها، ياخدوا القشرة نصها يعملوها شمسية ويقعدوا تحتها في الظل من الشمس. ده دي الرمانة، رمانة واحدة. ده في الدنيا قبل القيامة ما تيجي، فما بالك بقى في الجنة تبقى اللؤلؤة عاملة ازاي. فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، ارتفاعها 60 ايه؟ ميل. وإن سألت عن علاليها، العلالي اللي هي ايه بقى؟ جمع علية، العلية اللي هي ايه؟ الفراندا، البلكونة. ها؟ لما يبقى مثلا في القصر كده في بلكونة كده ولا فراندا تقعد فيها في الصيف كده في الهواء، الهواء الطلق. وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. تخيل بقى بلكونة بتجري من تحتها الأنهار. يعني دي بقى مش اللي رايح يدفع ملايين عشان ياخد شقة على النيل، ها؟ ولا يسكن في عمارة على النيل. صحيح هو اللي ساكن في عمارة على النيل، مين السعيد فيهم اللي مستمتع بالنيل؟ البواب، هو اللي بيشوف النيل. وهم السكان فين؟ ما حدش فاضي يبص على النيل. فهمت عايز اقول لك ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وان سالت عن ارتفاعها فانظر الى الكوكب الطالع او الغابر في الافق الذي لا تكاد تناله الابصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، عشان كده محرم على الرجل في الدنيا الحرير والإيه؟ والذهب. وإن سألت عن فراشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. يعني إيه؟ عارف المنجد؟ المنجد اللي بيعمل التنجيد الكراسي أو الأنتريه أو الصالون أو السرير أو غيره. التنجيد لما بيجي واحد ينجد مرتبة عشان ينام عليها، بيبقى القطن أو السفنج وبعدين عليه قماشة، وبعدين بينام على القماشة دي، ولا في قماشة تانية بتيجي بعديها؟ قماشة تانية بتيجي بعديها. القماشة اللي هي على القطن أو السفنج قماشة إيه؟ قماشة عادية جدا ورخيصة جدا، صح؟ صح ولا لأ؟ اللي بيسموه الدمور ده. من فوق بقى اللي هتبان بقى للناس بيبقى بافتة، وحاجة خامات نظيفة وغالية وناعمة. اللي جوه دي اسمها البطانة. ربنا بيقول لك بقى التنجيد اللي في الجنة البطانة حرير. يبقى اللي فوق ايه؟ ربنا ما ذكروش. فهمت عايز يعني بيقول هو ذكر لك البطانة اللي ملهاش قيمة، قال لك دي حرير. طب ما ذكر لناش التاني اللي بيظهر ليه؟ ما انت مش هتتخيله، حاجة مش حاجة لو قال لك عليها مش هتعرفها، حاجة مش في الدنيا. وإن سألت عن أرائكها، الكنب يعني اللي بتجلس عليها الأريكة، فهي الأسرة، عليها البشخانات، وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب. يعني معمول لها تفصيل وكرانيش وحاجات كده، فاهم زي؟ فما لها من فروج ولا خلال، ما فيهاش فتحات ولا أي حاجة، بس كلها إيه؟ معمولة بأشكال. شوف أنت لما المنجد بيعمل لك تشكيلة معينة كده في الستائر أو غيرها، هي زي كده بس مش زيها بالضبط. يعني ده أنا بديك بس صورة مقربة. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن أسنانهم، سنهم قد إيه؟ عمرهم قد إيه؟ فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر. كل اللي في الجنة سنه كم سنة؟ 33 سنة، يعني عز الشباب، قوة الشباب، خلاص؟ بس طولهم قد ايه؟ وشكلهم ايه؟ زي سيدنا آدم، 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا يعني ايه؟ يعني عمارة حوالي 10 ادوار. شوف ارتفاع عمارة 10 ادوار. ما هو الذراع حوالي 50 او 60 او 70 سنتي. شوف بقى اعتبرها 60، لا هي 50 ولا هي 70، الوسط 60 سنتي. 60 سنتي في 60 ذراع بقى، يبقى 60 في 60، 6 في 6 ب 36، يبقى 360 ايه؟ يعني 36 متر. ده طول سيدنا ادم 36 متر. يعني انت تخش الجنه كده طولك ايه؟ ليه بقى؟ ليه؟ علماء الرياضه يقولون ان كلما زادت مساحه الجسم زادت الامتصاص. يعني ايه؟ يعني لو جبنا قطعه قماش زي السجاده بتاعه المسجد دي، هي متر في متر دي، علشان اشبعها بالميه اكب عليها قد ايه ميه؟ لتر ميه، لتر. طيب لو انا عايز اشبع قطعه قماش مساحتها 10 متر في 10 متر، يبقى تلزمها كم لتر؟ 10 لترات ميه مثلا. طب لو 36 متر، يبقى اذا بتحتاج ايه؟ اكثر عشان تتشبع. اهو انت عشان تتنعم في الجنة وتاخد نعيم اكتر، يبقى مساحتك وحجمك ايه؟ اكبر. خلي بالك في النار، النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال لدرس الكافر في النار كجبل احد. الدرس بس قد جبل احد. يبقى الفك قد ايه؟ يبقى الوجه قد ايه؟ يبقى جسمه قد ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرسل على اهل النار البكاء حتى اذا انتهى مفيش دموع، يرسل عليهم الدمع بالدم او البكاء والدم، فيبكوا ايه؟ دم. فيخد لهم اخاديد في خدودهم، يعني يحفر لهم حفر زي مجاري تمشي فيها الميه الدموع والدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ارسلت فيه السفن لجرت. تخيل بقى سفينه تمشي، يبقى خدوا قد ايه؟ ليه حجمه كبير كده؟ عشان يذوق العذاب الوان. في الجنه ان سالت عن وجوه اهلها وحسنهم فعلى صوره القمر، وان سالت عن اسنانهم فابناء 33 على صوره ادم عليه السلام ابي البشر. وان سالت عن سماعهم فغناء ازواجهم من الحور العين. شفت بيسمعوا ايه بقى؟ اصلهم كانوا حارمين نفسهم في الدنيا من سماع الاغاني والموسيقى عشان حرام، فربنا عوضهم بغناء مين؟ الحور العين. واعلى منه سماع اصوات الملائكه والنبيين، واعلى منهما خطاب رب العالمين. اصل ربنا ما يكلمش انسان يكون الانسان ده ودانه مليانه بالقذر من الاغاني والموسيقى فيجي في نفس المكان ده صوت الله كلام الله. واستغفر الله من كلمة الصوت دي، يعني انما انا اقصد ايه؟ كلام الله. وان سألت عن مطاياهم الركوبة اللي بيركبوها التي يتزاورون عليها، يروحوا يزوروا بعض. تخيل واحد مثلا فين؟ في عدن، واحد في الفردوس، واحد فاهم قصدي ايه؟ وعايز يزور صاحبه، عايز يزور حبيبه، عايز يزور قريبه، او حب ان هو قاعد كده، يا انا كنت بقرا في القران عن سيدنا يوسف، انا عايز اشوف سيدنا يوسف. فتركب بقى الركوبه بتاعتك وتروح فين؟ لسيدنا يوسف عشان تقعد معاه وتجلس معاه وتسمعه وتشوفه بنفسك. ان سالت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب ان شاء الله مما شاء تسير بهم حيث شاء هؤلاء في اي مكان في الجنان. ركوبه ما نعرفش نقول لك شكلها ايه، شكلها ايه الله اعلم. وان سالت عن حليهم، ما انت تلبس حلي، وشاراتهم العلامات بقى والشاره والاوسمه والنشانات يعني، فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان، الرأس عليها تاج من اللؤلؤ والياقوت والزمرد والمرجان، وكذلك بقى على الصدر وعلى الملابس وعلى، شفت انت ضابط الشرطة بيضع على كتافه ايه؟ الرتب بتاعته. هو بقى نفس حاجة زي كده، انت بقى على ملابسك في ايه؟ رتب. وإن سألت عن غلمانهم، الغلمان فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب. يعني إيه كاعب ويعني إيه أتراب؟ امرأة كاعب وامرأة ترب. ترب يعني أتراب، يعني إيه؟ يعني شباب، يعني المرأة إيه؟ مش متقدمة في السن، بل هن متقاربات في الإيه؟ في السن. ما احنا لسه قايلين أعمار أهل الجنة إيه؟ 33 سنة. يبقى هي شابة، مش هي فقط، هي وكل زوجاتك في الجنة. طيب يعني إيه بقى كاعب؟ وخلي بالك برضو، وأتراب يعني متوددة متحببة إلى زوجها، يعني تتكلم معاه دايما كلام ايه؟ كلام حب وكلام لين وكلام يرقق القلب، كلام يسعده، كواعب جمع كاعب، وامرأة كاعب يعني معناها استدار صدرها فلا يتدلى لأسفل ولا لأعلى، لأن ما فيش فوق إيه؟ حاجة اسمها جاذبية أرضية ولا الكلام ده. يعني ده يدلك على إنها امرأة شابة في عنفوان الشباب. اللائي جرى في أعضائهن ماء الشباب، فالورد والتفاح ما لبسته الخدود. مش محتاجة بقى ميك اب ولا اي لاينر ولا اي شادو ولا مسكرة ولا الكلام اللي بيعملوه ده، مكياجات. انما ده حمار طبيعي، لون احمر طبيعي اللي هو ايه. انا افضل ان انا مشرحش، انا عاوز ابن القيم يا ريتك تعيش مع كلامه وتفهمه انت بنفسك. يقول: وان سالت عن عرائسهم وازواجهم فهن الكواعب الاطراب، اللائي جرى في اعضائهن ماء الشباب، فللورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت، إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين، يعني الشمس والقمر. وإذا حادثته، يعني هي تكلمت مع زوجها، فما ظنك بمحادثة بين الحبيبين؟ وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين؟ ويرى، يعني زوجها، ويرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صقلها، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا، وأفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأغمضت غيرها عن كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولا آمن من على ظهرها بالله الحي القيوم. ونصيفها، يعني الخمار ده في الجنة، الحور العين لابسه خمار عشان تعرف ان اللي هي في الدنيا من غير خمار سلكت مسلك الحمار، مع الاعتذار للحمار. ليه؟ مش ربنا قال أولئك كالأنعام بل هم أضل؟ يعني أضل من الايه؟ من الأنعام. سبحان الله، في الجنة لابسة خمار، طب في الدنيا ما تلبسش خمار يبقى تخش الجنة ازاي؟ خلي بالك برضو، عشان برضو مفهوم الناس غلط لغة وشرعا. ايه هو الخمار لغة؟ من خمر الشيء، خمر يخمر تخميرا، ومخمر وخامر، يعني ايه؟ مغطى. سميت الخمر خمرا لانها تغطي العقل وتستر العقل، خلاص كده. المرأة لما بتيجي تريد ان هي تعجن العجين بتعمل فيه ايه؟ بتخمره. بتخمره يعني بتعمل ايه؟ بتغطيه. لما الرجل الذي كان يحج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او يعمل عمره فوقصته دبته فمات، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها؟ قال ايه عن ان هم يغطوا؟ قال ايه؟ خمروا راسه. يعني ايه؟ يعني غطوها. يبقى خمروا يعني ايه؟ يعني تغطيه. يبقى الخمار يعني ايه؟ يعني التغطيه. طب الراجل اللي مات ده النبي قال لهم خمروا راسه، يعني هيخمروا الراس ويسيبوا الوجه؟ ولا يخمروا الراس بالوجه؟ بس هو ده الخمار. وصلت؟ ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيها. يعني أفضل شيء عندها إن هي تتودد وتتحبب لزوجها، مش زي الدنيا بقى، أصل دي الحور العين، إنما هنا ليه الحور الطين. هي هنا مخلوقة منين؟ من طين، إنما هناك إيه؟ حور عين. يعني إيه حور عين؟ يعني بياض العين بياض حر، وسواد العين سواد حر، ما فيهوش تداخل ألوان، صافية في كل شيء. ففي فرق طبعا ما بين الحور العين واللي انتوا عارفين. صلى على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. بس خلي بالك برضو عشان النساء ما يبقوش زعلانين، بنقول لهم لو انت دخلت الجنة تبقي رئيسة على الحور العين، بس ادخلي الجنة انت الأول، صح؟ ما هي هتبقى هي رئيسة عليهم. بل بالعكس، المرأة لو دخلت الجنة زوجها لما يكون مع الحور العين ينتظر اليوم أو الوقت الذي يأتي فيه إلى زوجته زوجة الدنيا، يعني بيشتاق إليها أكتر من مين؟ من الحور العين. ليه؟ لأنها واجهت في الدنيا شبهات وشهوات وفتن ومصائب وملذات وكافحت كل ده وتحدت كل ده وحربت نفسها وحربت الشيطان وحربت نفسها الأمارة بالسوء وحربت العادات والتقاليد، يعني بعدت عن كل ده عشان ترضي مين؟ ترضي ربنا. فلما تخش الجنة تبقى لها مكانة عظيمة عن غيرها من أهل الجنة من الحور العين. بس برضو بنرجع نقول ايه، خشي بس انت الجنة وربنا ايه يسهل بعد كده. المقصود اللي عايز اقوله ايه، ان المرأة الحور العين المطلوب منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه مثلا، هنقول بس مثال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قامت امرأة وقالت يا رسول الله ومما ذاك، إحنا أكثر أهل النار ليه؟ قال لأنكن تكثرن اللعن، أي حاجة تحصل تقولوا الله يلعن كذا الله يلعن كذا، تكثرن اللعن وتكفرن. قالت نكفر بالله؟ قال لا، ولكن تكفرن العشير يعني الزوج. إذا أحسن الرجل إلى إحداكن الزمان الطويل ثم أساء إلى إحداكن يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، فهي تعمل إيه؟ تبطل دي عشان تدخل الجنة، تبطل دي عشان إيه؟ عشان تدخل الجنة. يعني كفاية قوي إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لقى أحد الصحابة جاي من سفر كان في بلاد الفرس أو بلاد الروم، فجاء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم راح سجد للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال له أنت بتسجد ليه؟ ما حدش يسجد لحد. قال له يا رسول الله أنا لقيت كسرى وقيصر شعوبهم بيسجدوا لهم وهم ناس كفرة، وأنت أحسن منهم وأفضل منهم، يبقى أنت أولى نسجد لك أنت، مش يسجدوا للناس دي. فقال له لا، أنا لو كنت هأمر بشر يسجد لبشر، لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فهي لو عملت ده مش تسجد، يعني معناها أن هي تطيعه، لأن في حديث آخر لو أن الرجل به قرحة فيها صيد فيها صديد وقيح، يعني فيها بتطلع قيح بتطلع صديد، فلع ده من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، يعني هو مليان كده المرض ده في جسم، ولعقته المرأة بلسانها من قدمه إلى رأسه ما وفت حق زوجها عليه. ده كلام ده لو هي عايزة تخش الجنة. بس برضو عشان الميزان يبقى إيه، يبقى كفتين الميزان معدولة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه رفقا بالقوارير، فسمى الزوجة إيه قوارير، يعني إيه يعني زجاج. قال لك خلي بالك مراتك دي زي الإزاز، خبطة صغيرة كده تتكسر. طب تتكسر ازاي؟ لو اتطلقت، فانت حافظ عليها. وفي نفس الوقت قال ايه، قال صلى الله عليه وسلم ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم أفضل واحد فيكم خيركم لنسائهم وأنا خيركم للنساء. أو كده وزننا الميزان أهو. ها؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود بقى إيه يعني حتة كده على الهامش، إن في الجنة المرأة غايتها وسعادتها إن هي تسعد زوجها، تعطي زوجها، فاهم، تسمع زوجها كلام طيب وخير. إنما في الدنيا وضع تاني، كل ما تشوفه تقول له إيه، هات هات نجيب كذا، هات نعمل كذا، هات كذا، هات كذا. يقول لا يا ست، انت كل ما تشوفيني تقولي لي هات هات هات لحد ما جبتي لي مرض الهتهات. تقول له خلاص. يقول لا، طب ما فيش مره تقولي لي خد. قالت له خد الانبوبه غيرها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود المرأة في الجنة نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيها، ولا يزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا. يعني طول السنين في الجنة هو بيزداد جمالا وزوجته بتزداد إيه؟ جمالا. ولا يزداد لها على طول المدى إلا محبة ووصالا، مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يمل طيب وصالها، قد قصرت طرفها على زوجها. مش بتنظر لهنا وهناك، لا، هي بس اللي مال عينيها ايه؟ زوجها. فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها في غاية أمنيته وهواه، وإن نظر إليها سرته، وإن أمرها بطاعته أطاعته، وإن غاب عنها حفظته، فهو منها في غاية الأمان. هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا، وإذا برزت ظهرت يعني ملأت القصر والغرفة نورا. وإن سألت عن السن فأطراب في أعدل سن الشباب، وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر، وإن سألت عن الحدق، النني بتاع عينيها هي ما بتعضعش بقى ايه لينسز ولا عدسات، وان سألت عن الحدق فاحسن سواد في اصفى بياض في احسن حور، وان سألت عن القدود فهل رأيت احسن الاغصان، مش تخينة ما تخشش من الباب، ولا رفيعة تختفي، وان سألت عن النهود فهن الكواعب ونهودهن كألطف الرمان، وإن سألت عن اللون البشرة فكأنه الياقوت والمرجان، وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان التي جمع لهن بين الحسن والإحسان، فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وكرة النواظر، وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج. يعني تتكلم مع الزوج إيه؟ بكلام طيب. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجهها أو هي ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكتها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها، وإذا حاضرت زوجها اتكلمت مع زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة المعانقة والمخاصرة. يعني لو وضعت يدها عليه في خصره في وسطه يعني، وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع، وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من التقبيل، وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه، فاستبع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، يطلبكم إن أنتم تيجوا إيه؟ تقوموا بزيارته، فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين. فإذا بالنجائب الركوبة اللي يركبوها قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، وحتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم أقل واحد فيهم وحشاهم أن يكون فيهم دني، مفهومش واحد فقير، أقل واحد فيهم بقى يجلس على كثبان المسك. شفت المسك؟ يتجمع المسك ويتعمل كرسي، المسك السائل العطر يبقى كرسي ويجلس عليه، وناس تانية جلسة على كرسي نور، نور النور نفسه عم عمول كرسي، واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والمرجان. ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، اللي جالس على المسك حس أنه أحسن واحد، واللي جالس على النور حس أنه أفضل واحد، يعني كل واحد فيهم إيه؟ راضي وسعيد. حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فعرفوا فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه وقد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يظهر ويضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تبارك وتعالى أن يقول أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة قد رضينا فارض عنا، فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه، فيكشف لهم الرب تبارك وتعالى الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، كل واحد فيهم ربنا يقعد معاه ويكلمه ويتحاضر معاه محاضرة لوحده، حتى إنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فاكر لما عصيتني وعملت كذا؟ شوف الأب لما يكون بيحب ابنه يقعد معاه في ساعة صفاء يقول له إيه؟ خلي بالك أنا بحبك وانت ابني وأنا ضحي بنفسي عشانك، بس فاكر يوم ما أنت ما سمعتش كلامي في كذا؟ طب هو لما بيقول له كده بيقول له كده ليه؟ بيحبه. فربنا يقول للعبد يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟